لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، ومن كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب في أكل لحوم الخيل. قال: باب في أكل لحوم الخيل. قال عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وذكر أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الأصل أيضا رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه، أي جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن لنا في لحوم الخيل، وأذن لنا في لحوم الخيل. هذه رواية أخرى رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضا في هذا الباب. وقوله باب في أكل لحوم الخيل يظهر من تبويب النووي رحمه الله تعالى الخلاف في المسألة، يظهر من تبويبه الخلاف في المسألة، وإلا فالعلماء اختلفوا في أكل لحوم الخيل، فالجمهور على الإباحة، جمهور العلماء على إباحة أكل لحوم الخيل، وذلك للأحاديث التي بين أيدينا، الأحاديث التي بين أيدينا. ومنع ذلك مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيف وكرهاه، يعني لم يقطع بالتحريم وإنما قال بالكراهة، واحتجوا، أي المانعون أو المكرهون، احتجوا بأن الله عز وجل لما ذكر الخيل في القرآن في سورة النحل ذكرها ولم يذكر معها ما يدل على إباحة الأكل، وأنه ذكر قبلها أنواعا من الأنعام وذكر حولها إباحة الأكل، فاستدلوا بذلك على أن ما كان فيه الأكل مباحا أشار القرآن إلى ذلك، وما كان وما لم يشر إليه فيحمل على المنع. هم يشيرون إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فقالوا ذكر الله عز وجل في الآية قبلها ما يدل على أن هذه الأشياء من منافعها أنها كذلك تؤكل، ولما ذكر الخيل والبغال والحمير لم يذكر أكلا، فقالوا هذا يدل على أن الخيل مثلها مثل البغال والحمير في النهي. ولكن في الحقيقة هذا الاستدلال فيه نظر، وإن كانوا أيضا استدلوا بحديث لكنه أيضا حديث ضعيف، وهو حديث رواه يعني بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع. لكن هذا الحديث رواه الإمام أبو داود وغيره. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اتفق أئمة الحديث على ضعفه، اتفق أئمة الحديث على ضعفه. ولذلك فالراجح في هذه المسألة جواز لحم أو أكل جواز أكل لحم الخيل، والدليل على ذلك هذه الأحاديث التي بين أيدينا. ولو صح استدلال من قال بذلك لحمل على النسخ، لحمل على النسخ، ولا سيما وأن أحد الأدلة مذكور في خيبر وهي فترة زمنية متأخرة، فترة زمنية متأخرة. وعليه فالأرجح هو قول الجمهور وهو إباحة أكل لحم الخيل لحديث جابر وحديث أسماء. ففي حديث جابر قال: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وحديث أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. ولم يأتي دليل صحيح آخر يعارض هذه الأدلة. الآية حتى لو استدلوا بها فغير صريحة، فهي غير صريحة. وفي القرآن مواضع كثيرة على نفس السياق لا يعني يصلح أن يستدل بها المانع، لا يصلح أن يستدل بها المانع. إن يذكر أحيانا بعض الأشياء في القرآن ولها استعمال من وجه آخر وإباحة من وجه آخر لم تذكر في القرآن. ولذلك فالراجح أن لحوم الخيل مباحة للأحاديث ولعدم ورود النهي الصريح أو الصحيح. نعم. ثم قال: باب إباحة الضب. قال: باب إباحة الضب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكله ولا أحرمه. طب لماذا لم يأكله صلى الله عليه وسلم؟ يظهر هذا من الرواية الأخرى. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، قال: فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قوله عن عبد الله بن عباس قال: دخلت أنا وخالد ابن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. وخالد رضوان الله عليه وابن عباس رضوان الله عليه ابن خالة، وميمونة كذلك خالتهما. ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالتهما. فأم ابن عباس وأم خالد بن الوليد وميمونة كلهن يعني أخوات شقيقات. ولذلك فخالد وابن عباس لما دخل بيت ميمونة لأنها محرم وكان يعني يجلسون ونحو ذلك لأنها من محارمهم يعني، قال: فأتي بضب محنوذ. بضب محنوذ، الضب حيوان يعيش في الصحراء المفتوحة أكثر اللي هي الصحاري الخالية، ولا يعيش في الأماكن الصحراوية التي هي تشبه الأودية ونحو ذلك، لا يعيش فيها، لكن يعيش في الأماكن التي فيها الصحراء مفتوحة، ولذلك يتخذ الجحور يتخذها له بيتا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أعافه، فإنه لم يكن في قومي، لم يكن في قومي، لأنه ما كانش يعيش في الطبيعة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتي بضب محنوذ. محنوذ يعني مشوي، ومنه قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم: فجاء بعجل حنيذ، يعني مشوي. قال: فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، وكأن بعض النسوة ربما كنا يعلمن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أنه لا يأكل الضب، وهو ربما لا يعرف أن هذا ضب فذهب ليأكل منه، ولذلك قلنا أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفيه عظيم اهتمام الصحابة رضي الله عنهم لحكم الله ورسوله في كل الأمور. فلما عزف النبي صلى الله عليه وسلم سأل، كذلك أبو أيوب لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل قال أحرام هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من المشاهد التي تشهد للصحابة رضي الله عنهم بالحرص على تحري الحلال والحرام. قال فقلت أحرام هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، يعني ليس حراما، ولكنه لم يكن بأرض قومي، جزاك الله خيرا. قال ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. هو لم يكن في أرض قومي ولذلك أنا أعافه. أعافه يعني أتقذره وإن كنت لا أحرمه، لكن أنا أتقذره. ما يعني؟ وهذا شيء موجود في الناس جميعا، كم من إنسان لا يأكل أشياء هي من المباحات تقذرا. يعني كثير من الناس مثلا لا يأكل الأرانب، يقول لك لا هذه تشبه الفئران فلا يأكلها، يعني يعفها تقذرا ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن في قومي، أكلة مش معروفة عندنا. وهذا موجود، يعني أنا أذكر أحد الإخوة الأعاجم من إخواننا يعني جاء لي مرة بأكلة وقال لي هذه يعني هدية وكذا وكذا، فما إن يعني لمستها ما أطقت أن يعني أن آكل منها يعني شيئا. هو يعني عنده يعني من أشهل إيش الأكلات، وعندي أنا الفول أفضل منها، وعنده هو ربما الفول يعني يعافو ونحو ذلك. نعم. قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه فاجتررته فأكلته، رضي الله عنه اجتررته، والظاهر أنه كان ضب إيش كبير يعني، فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. فهذا الحديث والحديث الذي قبله يدل على تبويب النووي رحمه الله تعالى. قال باب إباحة الضب، يعني باب إباحة أكل الضب. وهذا وإن عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه مباح ويؤكل، ويدل على ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم خالدا في أكله. وهذا فيه كذلك تقرير لمسألة أصولية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر، لا يسكت على منكر. ولذلك لما ذكر العلماء تعريف السنة ذكروا منها التقريرات، قالوا هو كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات، فهذا من إقرارات النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول أجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، كأنهم رحمهم الله لم يصلهم الإيش الأخبار التي فيها الدليل على الإباحة. ثم قال باب إباحة الجراد. قال باب إباحة الجراد. قال عن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. يعني فكرة الضبط ده غير صحيح، غزوات وليس غزوات، لأنها جمع غزوة وليس جمع غزوة. نعم. قال عن عبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وهذا الحديث أيضا استدل به العلماء على إباحة الجراد، على إباحة أكل يعني الجراد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، قال فيه إباحة الجراد وأجمع المسلمون على إباحته، وأجمع المسلمون على إباحته. يعني بينقل بلفظ المسلمون، هذا دايما لما يعبر العلماء بلفظ المسلمون في الإجماع مبالغة في إثبات الإجماع، مبالغة في إثبات الإجماع، يعني ليس بدليل الكتاب والسنة ويعني فقط، وإنما كذلك، وليس كذلك بدليل إجماع مثلا الصحابة أو إجماع طائفة من أهل العلم أو نحو ذلك، لا بل كذلك إجماع عامة يعني المسلمين. والجراد طائر أيضا يعني يكثر في الصحراء والأماكن الزراعية، وهو يتنوع بتنوع البيئة التي يوجد فيها، قد يكون في بيئة يعني بأحجام تختلف عن بيئة أخرى. يعني في الصحاري مثلا ربما كانت طبيعة الجراد أقوى وأكبر حجما من طبيعة المزارع ونحو ذلك، وكله جائز ويؤكل على أي صورة من الصور كما ذكر العلماء بالسلق والشوي ونحو ذلك. وبعض الناس ربما يقول وما فيه الجراد ليؤكل أصلا، فسبحان الله العظيم، هذا أباحه الله عز وجل، والناس تتفاوت أزواقهم، تتفاوت أزواقهم. وإلا مثلا عندك عندنا مثلا في بلادنا، مثلا في بلادنا ربما بعض الناس يعشق إن صح التعبير ما يسمى بأم الخلول. العجم ما يعرفوش طبعا أم الخلول. أم الخلول هذه يعني شيء من يعني الأحياء البحرية، يعيش في البحر صغير جدا، حاجات تعيش في البحر المالح، يعني صدفيات في البحر المالح، فيقشرونها كذا ويستخرجون منها شيء يسير جدا يأكلونه. فتجد ناس عنده صبر يجي وصلى كذا، هو يحب هذا. ولذلك يعني لا تزدري أن يقال أكل الجراد وفي إيه الجراد ونحو ذلك، الناس يأكلونه. نعم. والشرع أباحه. وربما كان الإنسان في وقت من الأوقات أحوج إلى ما هو دون الجراد، وإلا فنبي الله موسى عليه السلام مما ذكر في تفسير قول الله سبحانه وتعالى قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قيل لأنه كان على جوع شديد وعطش شديد، فلما شرب الماء من البئر، بئر مدين، وجلس تحت ظل شجرة قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ده أنا في نعمة ما بعدها نعمة، فكيف بي إذا كان هناك ما هو أكثر من ذلك. ثم قال باب إباحة الأرنب، باب إباحة الأرنب. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الزهران، قال فسعوا عليه فلغبوا، قال فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. قال باب إباحة الأرنب. والأرنب حيوان أيضا معروف يعيش في أماكن مختلفة، يعيش في الصحاري ويعيش في الأراضي الزراعية والأماكن المختلفة، وأشكاله تختلف باختلاف البيئات التي يعيش فيها. وهذا الحيوان ربما تقذر منه بعض الناس، ربما تقذر منه بعض الناس لوجود شبه بينه وبين بعض الحيوانات التي لا تؤكل كالفأر واليربوع ونحو ذلك وهذه الأشياء، فربما تقذر منه الناس فعافوه وامتنعوا عن أكله، لكن هل هو يجوز من جهة الشرع أو لا يجوز؟ الجواب أنه يجوز أكله، ولم يأتي دليل يدل على المنع، ولم يأتي دليل يدل على المنع إلا ما ورد عن صحابيين جليلين فقط. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول: وأكل الأرنب حلال عند الأئمة الأربعة وكافة العلماء. وأكل الأرنب حلال عند الأئمة الأربعة وكافة العلماء إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو وابن أبي ليلى أنهما كرهاها، الأرنب يعني أكلها يعني كرهاها، وإن كان دايما الكراهة في كلام الأولين تحمل في الغالب على الإيش؟ على التحريم في الغالب يعني، لكن يعني هذا إن صح فإنه لابد من تحميله على إما أنه لم يبلغهما الدليل أو أنهما عافاه فحمل عنهما الكلام على أنهما يعني يمنعانه أو يحرمانه، ولكن الدليل على الإباحة ظاهر في حديث أنس هذا وفي غيره من الأحاديث. قال الإمام النووي: ولم يثبت في النهي عنه شيء، لم يثبت في النهي عن أكل الأرنب شيء. أما الحديث فكما قال أنس رضي الله عنه قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا، فاستنفجنا أرنبا، استنفجنا يعني أثرناه نفرناه، يعني الأرنب في جحر أو نحو ذلك، فهم علموا أن هناك أرنب في هذا المكان، فاستنفجنا يعني أثاروه ونفروه، يثروه بحيث أن يخلوه يعمل إيه؟ يخرج من مكانه. قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران، يعني منطقة يعني بين مكة والمدينة اسمها مر الظهران. قال: فسعوا عليه فلغبوا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سعوا عليه، يعني ماذا؟ جعلوا يطلبونه، يعني يحاولوا يمسكوه ما عرفوش يمسكوه، فلغبوا، فلغبوا يعني أعيوا، يعني ما استطاعوا إنهم يمسكوا به الأرنب. قال: فسعيت حتى أدركتها، أنس كان صغير طبعا، شاب صغير ونشيط بقى. قال: فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة، أبا طلحة هذا زوج أم أنس. قال: فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده أفضل تقريبا جزء في الأرنب، يعني وهذا يدل على إيثار الصحابة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم بالمحاب في كل شيء رضي الله عنهم وأرضاه. قال: فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، وهذا فيه دليل على إباحة أكل الأرنب. نعم. ثم قال: باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدوى أو العدو آسف وكراهة الخذف. باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف. قال عن ابن بريدة قال: رأى عبد الله بن المغفل رضي الله عنه رجلا من أصحابه يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. قال: ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أن ينهى، كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف، لا أكلمك كلمة كذا وكذا، يعني مدة وفي بعض الروايات لا أكلمك حتى أموت، وفي بعض الروايات لا أكلمك أبدا. نعم. قال: باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد. احنا سبق ان الاصطياد هو معناه الصيد، كذلك الصيد والاصطياد يعبران عن شيء واحد، وهو قنص الإنسان حيوانا ينتفع به، فيسمى اصطيادا أو صيد. قال: باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد. إباحة ما يستعان به على اصطياد الحيوان وغيره، وعليه إشارة من خلال هذا التبويب إنه عدم إباحة ما لا يستعان به على الاصطياد. قال: والعدو أيضا إباحة ما يستعان به على مواجهة الإيش؟ العدو. وكراهة الخذف. وكراهة الخذف، ما هو الخذف؟ الخذف كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: الخذف هو أن يجعل نواة أو نحوها من حجر يعني أو نحو بين أصبعيه السبابتين أو الإبهام والسباب، اللي هو يعني احنا يحدف، فيقوم يمسك حصى ولا حاجة ويعمل ايه، ويحاول ان يصطاد بها، يصطاد بها صيدا بالحصى نفسها، يصيد بها صيدا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لماذا؟ لأنه هو لا يصيد الصيد، هو لا يصيد الصيد، سواء استعمله بيده أو حتى استعمله بآلة ضعيفة زي حكاية أن يعملها في نبلة ولا حاجة ويقوم يضرب بها الصيد. فإن كانت لا تصيد هذه النبلة، يعني لا تصيد الصيد، كانت خذفا، كانت خذفا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف هذا في الصيد لأنه لا يصيد الصيد، ولربما أخطأ وهو يفعل ذلك فأصاب غيره من الناس، فأصاب غيره من الناس. ولذلك قال: فإنه لا يصيد الصيد وينكي العين ويكسر السن، هو لو جف حد من الناس وأصابه هيضره ولا يصيد الصيد. يعني لو واحد رمى غزالة مثلا بحصى مثلا او ارنب بحصى، الغالب ان هو مش هيصطاده، الغالب ان هو مش هيصطاده. موقوذة، الرمي موقوذة، شغلونا المروحة بس لو تسمح، الرمي موقوذة. واحنا قلنا فيما سبق انه لازم يكون الصيد بايه؟ بجرح، بجرح. يعني حتى في مسألة الكلب ونحو ذلك، لو الكلب ضرب الصيد برجله مثلا هذا لا تصير تذكية إلا أن يدركها الصياد بإيش؟ فيها حياة. إنما لو ضربها برجله مثلا وماتت، لا بد يكون في نوع من الإيش؟ القنص الذي فيه جرح، الذي فيه جرح. قال: باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف. قال عن ابن بريدة قال: رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف، فقال له: لا تخذف. في بعض الروايات رأى رجلا قريبا له، وبعض الروايات ولدا له، يعني واحد من أولاده هو رضي الله عنه عبد الله بن المغفل يعني. فقال: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف، فإنه لا يصاد به الصيد ولا ينكأ به العدو. يعني العدو ما بيحصلوش إصابة به، يعني لو حتى بترمي به عدوك، لو أنت بتتدرب يعني على الطير عشان هتتدرب ترمي العدو، هذا ما يمشي يأثر في العدو شيء، الحصل الصغيرة هذه. لكن لو نزلناها على ربما صور يعني واقعية، ربما هل لو أن هذا يحدث نكاية نفسية في العدو هل يمنع، أم أنه يصير عند ذلك يعني مرغوبا فيه بلا شك سيصير مرغوبا فيه وفي فعله بحسب الحال. يعني لو هو مثلا زي الفلسطينيون مثلا مع اليهود غالب الحال كان بيبقى ايش؟ خذف، غالب الحال خذف. هذا الخذف لو كان بيحدث في العدو نكاية نفسية حتى فإذا هذا في هذا الباب لا ينهى عنه، إلا طبعا بحسابات أخرى يعني سبق احنا أشرنا إليها قبل ذلك، مثل أن يكون حتى النكاية مش بالخذف، حتى ولو بالسلاح. يعني لو هو هيضرب العدو بالسلاح وهيقتل عدوا، لكن إذا قتل واحدا قتل في مقابل هذا الواحد من العدو أو الكافر قتل 10 من المسلمين، يبقى هتحسب حساب مصالح وإيش ومفاسد عند ذلك. نعم. قال ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. قال ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف، لا أكلمك كلمة كذا وكذا. وفيه دليل على عظيم تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وللشرع، فإنه يقول لك أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى ثم تخالف، ولذلك هجره، ولذلك هجره. طيب أليس هنا هذا هجر بين مسلمين؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هجر المسلم لأخيه فوق ثلاث، وهنا يقول لا أكلمك كذا وكذا، في الروايات الأخرى قال لا أكلمك أبدا، وفي رواية لا حتى أموت أو كلمة نحوها. طيب ما هو الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، وبين فعل بعض الصحابة الهجر أكثر من ثلاث؟ وإلا عائشة رضي الله عنها هاجرت عبد الله بن الزبير سنوات رضي الله عنها، لما يعني قال أنها يعني يوشك أن أحجر عليها، لما كانت عائشة رضي الله عنها تتصدق بكل ما يأتيها، فقال هذه الكلمة وهو مغضب، فبلغت عائشة فقالت والله لا أكلمه أبدا، وظلت سنين لا تكلم عبد الله بن الزبير أو في مدة طويلة يعني، حتى جاء به بعض الصحابة ويعني أصلحوا بينها وبينها. فما الجمع بين هذا النهي عن هجر المسلم لأخيه فوق ثلاث وبين فعل بعض الصحابة، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ الثلاثة الذين خلفوا هجرهم المسلمون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فوق ثلاث. نعم. بالفعل إن كان هذا يتعلق بأمر الدين والديانة جاز الهجر فوق ثلاث، أما إن كان لحظ نفسي أو أمر الدنيا فلا يجوز فوق ثلاث. يعني حظ نفسي يعني ماذا؟ إنه ممكن يكون مثلا يعني شيء يتعلق بأمر شخصي جدا جدا وليس أمر ديني، ما ممكن كل الأمور كلها لها تعلق شخصي لكنها لها اعتبارين، اعتبار شخصي محض او اعتبار شخصي له تعلق بالإيش؟ بالدين. وإلا لو مثلا ولدي كان مثلا يشرب الدخان مثلا، هذا أذى شخصي لي أنا كأب، وفي ذات الوقت كذلك هذا اعتداء على حرمة شرعية، بخلاف مثلا ما لو مثلا يعني كان أمر يتعلق بشيء شخصي جدا، وهذا قليل في الحياة، شيء شخصي جدا في الحياة الأقصد يعني أهل الدين يعني، فهذا الذي لا يسوغ فيه الزيادة فوق ثلاث. أما لو كان هذا الأمر يتعلق بأمر ديني فيجوز فيه عند ذلك، وهذا يعني معنى كلام الإمام النووي رحمة الله عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم، وتعبير رائع جدا من الإمام النووي قوله مع العلم ومنابذ السنة مع العلم، يعني مع العلم يعني ماذا؟ ان يكون يعلم ان هو بيعمل ده الشيء اللي هو البدعي او نحو ذلك او الحرام، هو عارف، بخلاف من يفعله ولا يعلم ان هذه بدعة. قال وانه يجوز هجرانه دائما، والنهي عن الهجران فوق 3 أيام إنما هو في من هاجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا. فهذا وجه الجمع بين الحديثين. نعم. أمر ترك الصلاة هذا أمر ديني محض ولا أمر دنيوي؟ ده أمر ديني محض، يجوز. لكن لا، نعم، ولو كان أقرب الناس إليه، لكن مع حساب الإيش؟ المصالح والمفاسد. ما هو هناك إنسان إذا هجرته من أول لحظة ماذا يحدث؟ ازداد يعني فجورا. وهناك إنسان الهجر يحدث فيه رجوع، مجرد ما تهجره يرجع. وفي إنسان إذا هجرته ماذا سيفعل؟ يفجر ربما. ولذلك هذا يحتاج حسبة إيش؟ أخرى، غير إنسان آخر. في واحد ممكن تمر عليه وأنت معدي وما بيصليش، تقول له سلام عليكم ازيك يا فلان عامل إيه؟ ما تيلا نروح نصلي، وما يصليش برضه، وتفضل أنت رايح جاي وتقول له ازيك يا فلان عامل إيه ونحو ذلك، لعله هيجي عليه يوم إن شاء الله يعمل إيه؟ يصلي. وفي واحد آخر أنت تظن إنه مجرد ما تشعره إن هذا الأمر إن أنت يعني مغضب منه هيتراجع. هذا يسوغ ان انت تهجره يعني مبكرا ونحو ذلك. وإلا فقه الزجر بالهجر هذا فقه واسع جدا، هذا فقه واسع جدا. ولذلك البعض يضطرب في هذه المسألة اضطرابا عظيما. البعض عنده ان الزجر بالهجر ده شيء ايش على اطلاقه، والبعض ما عندوش اصلا زجر بالهجر اصلا كبني اسرائيل. يعني يظل الواحد يرى المنكرات وما يتكلمش، ولا له موقف ولا له أي حاجة خالص، وهو يرى المنكرات ونحو ذلك وما ملوش أي موقف. هذا باطل وهذا باطل، هذا إفراط وهذا تفريط. عائشة رضي الله عنها غضبها له أكثر من وجه، وجه يعني أعظم وهو أنها أم المؤمنين، وجه آخر وهي أنها خالته، وجه ثالث وأنها لم تكن سفيها، لأن هو قال والله لا أحجرن على عائشة أو يوشك أن أحجر على عائشة. كان هو الخليفة سعيد أو أمير المؤمنين سعيد يعني. ثم قال باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. قال باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. قال عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. في رواية وليرح ذبيحته، أمرين يعني الاثنين. قال باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، يعني ما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، وهي إحسان الذبح عند ذبح الحيوان. وإلا الباب باب كتاب أو كتاب الصيد والذبائح عند ذبح الحيوان، والقتل عند قتل الحيوان ذبحا. بل بعض أهل العلم قال وهذا يعم كل ذبح حتى عند ذبح الإنسان قصاصا، حتى عند ذبح الإنسان قصاصا، زي الراجل اللي هيجي يعمل مسألة الإيش القصاص قطع الرقبة بالسيف، فهذا أيضا لابد أن يحسن الإيش الأمر، وليس يعني الأمر يعني على أي صورة يفعل. نعم. قال باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. تحديد الشفرة يعني جعلها سريعة القطع، جعلها سريعة القطع، شفرة تكون حادة جدا سريعة القطع، بخلاف ما لو أن الإنسان جاء بشفرة، والشفرة المقصود بها أداة الذبح سكينا كانت أو غيرها، هذه الشفرة لابد أن تكون حادة جدا بحيث أن هذا أو هذه القوة في القطع هذا فيه رحمة بالحيوان، لأن الحيوان مجرد ما تقطع هذه الأجزاء بسرعة لا يستغرق لحظات وتزهق روحه. أما لو ظل يقطع بشفرة غير حادة فسيكون فيه تعذيب لهذا الحيوان، وفيه عظيم حرص الشريعة حتى على الحيوان. الذين ينادون من يعني الغربيون الذين يقولون حقوق الإنسان والحيوان وكذا، وهم أكثر الناس انتهاكا لحقوق الإنسان فضلا عن الحيوان. قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته. طيب قوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هل هذا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان؟ فاضربوا فوق الأعناق يعني الضرب فين؟ في الوجوه. واضربوا منهم كل بنان، هل هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة؟ لا، لا معارضة فيه، لأنه هذا يكون في الإثخان، إذا لزم الأمر يكون في الإثخان، والإثخان المقصود بماذا؟ اشتداد المسلم المقاتل على خصمه الكافر عند مقاتلته، أما إذا قاتله فلا يجوز له أن يمثل به بعد ذلك. قتل يعني عدوه، المسلم قتل عدوه الكافر، لا يجوز له بعد ذلك أن يمس جسده بأي شيء، يعني فيه نوع من التمثيل. إنما أثناء القتال لا بأس، إذا كان هذا سيرهب العدو ويلقي في قلبه الرعب والخوف من المسلمين فعل، ولو كان الضرب في الوجوه، ولو كان الضرب في أي جزء من أجزاء الأبدان. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. هنا على فليرح، الفاء هذه تختلف عن وليرح ذبيحته في ماذا؟ إن هنا كلاهما أمر واحد، وأن إراحة الذبيحة تنتج عن تحديد الشفرة. وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، أي تقدير الكلام أنه إذا حد شفرته فإن ذلك سيجعل الذبيحة ترتاح. والرواية التي فيها فليرح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أمرين: إحداد الشفرة أو تحديد الشفرة، وإراحة الذبيح، وده الأظهر، وإراحة الذبيح، إنه ما لا يجعل الذبيحة متوترة. ولذلك العلماء يذكرون آدابا للذبح أذكرها في عناوين سريعة. هذه الآداب أولها إحداد السكين، إحداد السكين، أن يكون السكين حد. ثانيها تعجيل الإمرار، تعجيل الإمرار، أن يعجل بالإمرار، مش يظل بالراحة كده ونحو ذلك. نعم. ثالثها ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة، ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة، هو مثلا بيحد السكين لا يكون هذا بحضرة الذبيح، شوف نظرة يعني رحمة الإسلام، إنما يحد السكين فين؟ في مكان آخر. نعم. قال أيضا من الأداب ألا يذبح واحدة بحضرة أخرى، شوف بقى المخالفة للسنة، تجد الجزارين بقى حاطط كله قدام بعضه نازل فيهم ذبح، والناس برضو أيام العيد يجمعوا الدواب مع بعضها وينزلوا فيهم ذبح قدام بعض، ولذلك تجد أحيانا بعض الذبائح تبقى في حالة من إيه؟ توتر شديد جدا وهيجان، فيحدث ربما مفاسد بعد ذلك. ثم قال باب النهي عن صبر البهائم، باب النهي عن صبر البهائم. قال عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر رضي الله عنه بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. باب النهي عن صبر البهائم. الصبر هو الحبس للقتل، الحبس للقتل، إن يحبس إنسان ليقتل بعد ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم، إنه يحبسها وبعد ذلك يقتلها، لكن بطريقة معينة. يأتي الحديث يوضح ذلك. قال عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. نصبوا دجاجة يترامونها، الدجاجة دي حبسنها، وهذا حبس، هذا صبر، حبسنها ويرمونها حتى ماذا؟ حتى يقتلونها، حتى يقتلونها، عاملينها غرض يعني، بيرموها بحصى، بيرموها بسهام، بيرموها بأي شيء، يجعلونها غرضا، غرض يعني هدف، يعني ينشنوا عليه يعني. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ماذا؟ هذا فيه تعذيب للإيش؟ للحيوان، هذا فيه تعذيب للحيوان. طيب كيف يتعلم الإنسان إصابة الهدف؟ يتعلم في هدف غير حي، في هدف غير حي، يعني يعمل هدف غير حي، حتى لو عايز يعمل صورة حيوان أو إنسان أو نحو ذلك يفعل، لكن غير حي، يعني لا مانع أنه يعمل صورة الحيوان ده ويطمس لوجوه ونحو ذلك ويتدرب على ذلك، لا بأس، صورة الإنسان ويطمس الوجوه ونحو ذلك ويتدرب على ذلك، أما أن يأتي بحي ويتخذه غرضا هذا حبس، هذا صبر، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء لفظ هذا صريح أيضا عند مسلم في روايتين. الرواية الأولى عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، تصبر يعني تحبس وتتخذ إيش؟ غرضا لغاية ما يعني ممكن ما حد يجيب بهيمة هيدبح، يقوم يعمل إيه؟ وبالذات في النحر، يعني في النحر، لأنه النحر عبارة عن إيش؟ طعن، فيقوم يجيبها ويحطها قدامه ويبتدي يعمل إيه؟ يعملها هدف لغاية ما تموت. ها؟ بيعملوا كده مثلا. إذا كان هذا فهذا تصبير، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اتخاذ حي غرضا، وكل تعذيب لهذا الحي. الرواية الأخرى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، هدف يعني الناس تصوب عليه. وهذا النهي كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى للتحريم، ليس الاصطلاحي عند بعض العلماء أو الفقهاء يعني تحديدا اللي هو التنزيه، هذا للتحريم لما فيه من تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.